قال رحمه الله تعالى: كتاب الاجتهاد في فروع. بذل الفقيه الوسعى أن يحصلا ظنا بأن ذاك حتم مثلا وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف قد عرف وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكار القياس قد عرف قد عرف قد عرف قد عرف التكليف بالدليل للعقل قبل صارف النقول والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وعلم الإجماعة مما يعتبر كشرط الآحاد وما تواترا وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى وما عليه أو به النسخ وقع وسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والأصحاب وقلدا في ذا على الصواب وليس الاجتهاد ممن قد جاهد علم الفروع والكلام ينحضر كالعبد والأنثى كذا والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب هذا هو المطلق والمقيد منسفل منسفلة الرتبة عنه يوجد ملتزم الأصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق مجتهد المذهب من أصوله منصوص مجتهد المذهب من أصوله مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أو لا أم لا حوى معقوله منصوصة منصوصة معنى حوى معقوله سواء كانت منصوصة أم لا منصوصة أو لا حوى معقوله وشرطه التجريح للأحكام تخرج للأحكام على نصوص ذلك الإمام مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجح إلى قال رحمه الله كتاب الاجتهاد في الفروع بذل الفقيه الوسع أن يحصلا ظنا بأن ذاك حتم مثلا قال إن الاجتهاد هل هو من الجهد هو الطاقة من اجتهد بذل جهده على طاقته أو من الاجتهاد أو من المشقة تحمل من المشقة لأنه في كلفة والاجتهاد هو بذل الفقيه اللي هو المجتهد وسعه على قدر وسعه على وسع لا وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي بذل الفقيه وسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا أو واجب أو مندوب إلى آخر الأحكام الشرعية معناه بذل الفقيه وسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك ظنا بحكم شرعي كوجوب أو ندب أو كذا وقال ظن لأن قصار ما يحصل من الاجتهاد هو ظن نعم عجيب دائما الظن فقط نعم لأن الاجتهاد يكون عند ما عند عدم النص أو عند تعارض وكلاهما كل قصر ما يفيده الدليل حينيا وأن نعم. عند عدم وجود النص أو عند التعارض صحيح أو التعارض قال التعارض ولو احتمالا كيف ولو احتمال معناه كيف العموم أخذ الحكم العام لا ظن لأنه احتمال التخصيص صحيح ما من عام ولكن دلت ظنية فقط نعم. بذل الفقيه الشيخ لما كنا وصلنا هنا قال الفقيه هنا ممكن نقول المجتهد والنظار والنظار عند الأصولية النظار عند الأصولية نعم كذلك النظار وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف كيف النظار النظار من النظري لأنه ينظر ولا ينظر إلى المجتهد اللي ينظر في استخراج الأحكام إلى المجتهد وذاك مع مجتهد رديف نعم. وما له مع ذاك اللي هو الفقيه رديف للمجتهد يقولون إن المجتهد والفقيه والعالم الفاظ مترادفة والجاهل والمقلد والعامي الفاظ مترادفة الفاظ مترادفة والجاهل والعامي المقلد المقلد الفاظ مترادفة ومع وذاك مع مجتهد رضيف وما له يحقق التكليف. وما له يحقق التكليف قاع شروط الاجتهاد المحقق له شرع هنا بشروط الاجتهاد. أول هو التكليف أن يكون بالغا عاقلا. يعني العاقل بعد شنو الفاقد من العقل الذي هو ملف التكليف والصغير غير البالغ لأنه إن كان عاقلا لكن عقله يكمل. نعم. أول التكليف ثم قال وهو شديد الفهم. إيه ولا بد من فقاهة النفس. هذا الشرط الثاني. نعم الشرط الثاني فقاهة النفس أن يكون فقيه بطبعه ولذلك قد يتعلم الإنسان ولا يكون مجتهدا لأنه فقد يفقد فقاهة النفس ملكة. نعم. كان قال الشيخ غريزة الفهم الغريزة. غريزة طبعا ولذلك هي اسم ما يحصل. عجيب. أو أصلها مشروط. نعم. طبعا وخطوة. طبعا أخذ قتل. بطبيعة الغريزة أقول يشعر الغريزة. نعم. لا خلقة طبعا من الغريزة التي خلقها الله عليها أنا قدرة على هذا. واختلف في من بإنكار القياس قد عرف. أيوة. هل منكر القياس كالظاهري هل اختلف في بلوغ درجة الاجتهاد أم لا؟ هل يصح من الاجتهاد أم لا؟ قيل لا لأن إنكارهم القياس دي على عدم فقاهة أنفسهم. وقيل نعم لا يرى في ذلك. هناك قول التفصيل إن كان إنكار القياس الجلية يدل على عدم فقاهة أنفسهم وإلا فلا يقدح. نعم. قد عرف التكليف بالدليل للعقل للعقل قبل صرف النقل قال من شرط المجتهد أن يعلم الرجوع لبراءة الأصلية عند عدم الدليل الناقل عنها. تكليف الدليل العقلي دليل العقل والبراءة الأصلية تقدمت لك هنا. نعم. قبل صرف النقل معناها عند عن الأشياء يعلم أن الأشياء قبل النقل على البراءة الأصلية وفائدة ذلك الرجوع إليها عند عدم النقل في النقل. كان شيخنا ذي العقل ما مقاف في الإعراب قد عرف المجتهد الدليل قد عرف التكليف الدليل العقل ذي العقل العقل أنا عقل الدليل ذو إيه معنى صاحب. لا أنا ظننت أنه فاعل مجتهد. لا قد عرف التكليف عرف اللي هو المجتهد تكليفه مفعول به دليل العقل دليل عرف التكليف بالدليل العقلي العقل معنى العقلي. والنحو والميزان كان كعودي عرف النحو شرط يكون عارف عارفا من النحو حتى يكون متمكنا من فهم نصوص الكتاب والسنة. نعم. والنحو والميزان ميزان يمكن يكون الصرف يمكن يكون العوض ما هو العوض المنطق. نعم علم. نعم. والنحو والميزان الميزان إما أن يكون إيش ميزان يمكن الميزان تقول على العرض ويطرقونه كذلك ممكن يراد بأن المنطق لأن توزن به الأفكار الفكر. واللغة مع نعم علم باللغة أيضا اللغة العربية. نعم. علم الأصول وعلم كل علم قاعدة الأصول. إذن هنا شيخنا هو يذهب على رأي من يعرف النحو فن مستقل اللغة ويدخل في الصرف هناك اللي يدخل في الصرف معه على هذا. نعم. علم مع علم الأصول يكون شرط يكون علم قواعد أصول الفقه وبلاغة إما ملكة كما في صدر الأول الصحابة والتابعين وإما دراية بدراسة كمان بعد ذلك. نعم. وبلاغة بلاغة كذلك البلاغة يكون علم بالبلاغة علم المعاني علم المعاني وعلم البيان. وموضع الأحكام يكون علم مواضع الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وأروى اشترطوا آيات الأحكام قالوا 500 آية لكن الصحيح عدم انحصارها هذه الآيات الصريحة بالأحكام لكن هناك آيات قد تدخل الأحكام واتباعها والأحاديث الصحيح عن بعضهم قال حصلها في سنن أبي داود لكن الصحيح عن حصول أبي داود لم تستكمل الأحاديث الأحكام لا جميع ولا معظمها وإن كان من إجماع كتب السنن لأحاديث الأحكام ولذلك قالوا لا غنى للفقيه عن سنن أبي داود. قالوا من كان في بيته سنة أبي داود فكأنما نبي يتكلم. نعم نعم. وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون حفظ المعروف شرط أن يكون عارف مواضعها ليرجع عليها عند البحث. أما حفظها ليس شرط ليس شرط حفظ المتون. أذكر شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله سئل على حديث فقال ما أعرفه قالوا يا شيخ أنت خرجته في السلسلة الصحيحة فقال في أي كتاب؟ قال في كتاب كذا وكذا على الهاتف. فرجع إليه وجده كما قال، وقال له نحن لا نحفظ كل المتون. صحيح. قال يعني ممكن بالبحث. نعم. دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط. عند أهل الضبط يعني. أهل الضبط المجتهدين. نعم. ذو رتبة وسطى في كل مرضى. أنا وهاي المسائل نحو والعروض وميزان والوصول وكذا وكذا لا يشترط أن يكون ماهرا بها كأئمتها، يكفي أن يكون له رتبة متوسطة بها، لا يشترط أن يكون في نحو كالسيبوي والخلي وعلم الإجماع، ولا يشترط في النحو بالحديث يكون كالإمام مالك مثلا. نعم. لكن يكون له مرتبة وسطى، معناه مرتبة وسطى. وبعضهم قال عن علم اللغة خاصة أن يزيد على التوسط، أو أن يكون زائد على التوسط. نعم. كل ما قبل. وعلم الإجماعات كذلك من شرط المجتهدي مطلق أن يكون عالم الإجماعات حتى لا يخرق إجماعا. نعم. والخلاف أيضا حتى لا يحدث قولا زائدا، عالم الإجماع والخلاف. وإجماع ابن عبد البار. سيأتي تكلم على الإشارة. هناك كتاب شيخنا في الموسوعات الإجمال. نعم نعم. في 14 مجلد. سنتكلم على ذلك. سنشير إلى ذلك إن شاء الله. مما يعتبر كشرط الآحاد. كاك ما يشترط المجتهد يكون عارف بشرط الآحاد والمتواتر. لأنه يتعرض أيش بتقديم متواتر على الآحاد والصحيح والحسن وهكذا. وما تواتر وما صحيح أو ضعيف وما عليه أو به النسخ وقع. كذلك أن يكون عارفا بعيان الناسخ والمنسوخ حتى لا يعمل بالمنسوخ أو يلغي ناسخا. نعم. وسبب النزول المراد هنا عيانهم، عيان الناسخ والمنسوخ، معنى الآيات المنسوخة والعيان الآيات الناسخة والأحاديث كذلك. عيان الناسخ والمنسوخ. نعم. ما هو ضوء أحكام النسخ وإلا تلك من أصول الفقه، أحكام النسخ من أصول الفقه. نعم. يغني عنها قواعد أصول الفقه. ليس أحكام النص. قال وسبب النزول كانت مهمة للمجتهد معرفة أسباب النزول لأنها معينة مع التأويل. ولنا قد نرى أن العام الوارد على سبيل خاص خلاف هل يخسر على سبيله أم لا، وأن سبب النزول داخل قطعا في عموم، لأن هذا ما يدعو إلى معرفتي أسباب النزول. نعم. وسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والأصحاب. معرفة حالة الرواة بين كل حفاظ ضابط اللي تقول روايتهم والضعفاء والمشروحين لغيرك حالة الرواة، وكذلك معرفة الصحابة من غيرهم، لأن مرسل الصحابة مقبول ومرسل غيره لا بد من تفتيش عنه عند جلهم. فهم؟ لذلك كنا نحتاج إلى معرفة أن هذا المرشد الصحابي أو غيره. نعم. وقل لي دن في ذا على الصواب. لكن هذه المسائل كامل تكلم عن عند جماعات هنا يجوز تقليده فيها. أنه قال كتب أولفت في ذلك. كيف الجماعات بدل؟ يمكن نقلد كتب الجماعات التي أولفت في ذلك. أقول على صحة الجماعات جماعة محاسبة. هناك جماعات مقطعة. والجماعات المؤلفة يمكن مجتهد يستند تلك الجماعات. نعم. منذر وأجل. نعم. مؤخر واحد ألف كتاب كبير في موسوعات الإجماع. عجيب. موسوعات الإجماع في 17 مجلد. سبحان الله. وضخم هكذا. سبحان. يعني جمع تقريبا كل إجماع. ويكون فيه خلافات على هو. الإجماع العريس كثير. يتوسع في المسألة، يقول هذا في كذا وقال. إيه يتوسع. وإذا الإجماع العريس كثير. قريب من جمع كل كتب الإجماع. نعم. مع الكثير منها في آخر شيء. مثلاً قد يحكون الإجماع عن شيء ونبي يطلع على خلاف به. وهذا في ذاته ضعف، معنى هناك فرق بين هذا وقع على الإجماع إجماعة المتوا عليه، وهناك شيء تطلع على الإجماع على خلاف به. نعم. هذه مراتب، وبعضها يكون اتفاقات فقط وليس إجماع. اتباعا. نعم. لا يخلو من التسامح. وليس الاجتهاد ممن قد جاهل علم الفروع والكلام. كيف من الصحابة عند الصحابة يمكن أن يقلد من الكتب التي كيف الإصابة عند البر أو الاستعابة مرة عند البر والإصابة المحجر واستغلال الأثير وكذا وكذا من كتبه الصحابة والرواة ممكن يقال الكتب التي ذلك كيف الكمال المقدسي وتهذيب الكمال وتهذيبه المزي وتهذيب الحافظ الحبي وحب وتذهيب التهذيب خزرجة نعم إلى غير ذلك كم كتبوا في ذلك كتبوا ابن حجر نعم غير ذلك نعم هذا يمكن تقيده في ذلك سبب النزول أيضا هناك كتب ألفة سبب النزول السيوطي وكان له في السيوطي نعم كذلك هذا كله يمكن نرجعه إلى في ذلك نعم وليس الاجتهاد ممن قد جاهل علم الفروع والكلام ينحاضر نعم ما جاهل الفروع ليس شرطا بالاجتهاد علم الفروع ليس شرطا لأن الفروع تكون بالاجتهاد تتولد كثيرا تولد بالاجتهاد ويدون المجتهد باجتهاده وكذلك علم الكلام ليس شرطا مع الكلام هنا يمكن نقول علم الفصولي والكلام عطف على علم معناها هو الكلام معناها بحث المضاف الأول أي علم الكلام نعم وكيف كيف ليس وليس الاجتهاد ممن قد جاهل علم الفروع علم الفروع ممكن تعطف علم أصلا هو علم الكلام علم الفروع وعلم الكلام ولماذا نصبها؟ حذف المضاف الأول القانون الثاني القانون ما هي المطابعة التي خلفها عنه العربية المحضرية كالعبد والأنثى كلا لا تشترط كذلك الحرية العبد يمكن أن يجتهد الأنثى نعم والأنثى كذلك المرأة كذا لا يجيبه عدالة كذا لا يشترط المجتهد العدالة على الصحيح الذي ينتخب نعم ينتخب وقيل تشترط لكن الصحيح عدم اشتراطها وإنما العدالة شرط في صح جواز تقليده جواز تقليد المجتهد لا نقلد ولا إذا كان عدلا لأنه يجب أن يكون عدلا لا ثقة بأن هذا هو وما أدى الاجتهاد ما يقوله لا نثق به إذن التقليد شرطه العلم والعدالة معا وأما هو في نفسه فيجب عليه اتباع اجتهاده نعم الإنسان لا يكابر نفسه نعم هل هذا هو المطلق هذا هو المطلق هذه الشروط كنت أتكلم عليها المجتهد المطلق الذي يستنبط بقواعد التي وضعها نعم كلمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأضراب تلك الطبقات نعم مجتهد نعم هذا المطلق ويسمى الأحناء الشافعية مجتهد مستقل مستقل نعم والمقيد أما مجتهد مقيد فهو مرتبة دون ذلك وسمي مقيدا لأنه قد يجتهد لكنه يتقيد في اجتهاده بقواعد إمامه نعم لا يخرج عن قواعد إمامه منسفلا رتبة يعني يوجد دنا رتبة من المطلق نعم المطلق على رتبته منسفلا رتبة ملتزم أصول ذا لكن المطلق قال هو لا بد في اجتهاده أن يلتزم قواعد إمامه لا يخرج عنها كيف يقاس منها يلتزم قواعد إمام مالك في مراعاة عمله المدينة وتقديمها على خبر الأحاد إلى غير ذلك من القواعد التي عند الإمام مالك نعم فليس يعدوها على المحقق لا يجوز قواعد إمامي على المحقق يعني لا يخالف أصوله لا مجتهد المذهب من أصوله لذلك قالوا عن اللخمي ربما خالف قواعد إمامي اللخمي لذلك قالوا قال بعضهم الشدبي قال مزقت قلبي سهام وجفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك نعم قالوا أنه ربما اجتهد غير مراعاة قواعد إمامي اجتهد من غير مراعاة أصول المذهب مجتهد المذهب من أصوله منصوصة من أصوله منصوصة لا حوى معقوله قاعد مجتهد هو المجتهد المقيد قسمان مجتهد مذهبي مجتهد فتوى مجتهد المذهبي هذا الذي حوى عقله معقوله معنى عقله نصوص قواعد إمامه وحافظ لقواعد إمامه سواء كانت هذه القواعد منصوصة للإمام نص عليه الإمام أو أخيت من من من من, من اجتهاده مستنبط من كلامه أنه من بالثقرة مثلا أنه يقدم الخبر عمل المدينة على خبر الأحد وكذا لم ينص على ذلك من أصله تخلى قاعدة من مذهبه وشرطه التجريح التخريج للأحكام على نصوص على نصوص ذلك الإمام كان واكر من مجتهد المذهب إنما يخرج على يقيس على نصوص إمامه مثلا لا يقيسها الإمام على مثل ما نصوص الشرع فيقيس مجتهد المذهب على مسألة الإمام القياس على نصوص الإمام هو اللي يسمى بالتخريج التخريج هو القياس على نصوص الإمام نعم شرط التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام نعم. مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول مجتهد الفتوى لا يرى ليس له أن يجتهد يقيس لكنه له أن له ملكة قدرة على تقوية قول على قول لا يرجح قول على قول، هم ذاك في الترجيح ما هي تعارض روايات عن إمام مالك أو عن أصحابه، لو يرجح قول على قول، هم ذاك في الترجيح قول على قول، كيف بمشتين كيف بيونس كيف جماعة عمر بن عبد البر وكذا وكذا، سحون مجتهد مذهب مرتبة العليا لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوى الفقه قاعد أما من لا يعلم أصول الفقه لكنه حافظ لنصوص مذهب الإمام، يعرف واضحاته ومشكلاته، حافظ لمسائل المذهب واضحاتها ومشكلاتها. هذا مسألة سئل عنها ووجدها منصوصة كما هي غير فرق لو أن يفتي بها، وإلا فلا يجاوز المنصوصات. وهذا بحقته تسمية فتوى مجاز، لأنه هو مفتي هو مبلغ الرسالة ناقل ناقل، لهذا يقول الشاطبي ناقل الفتوى لا يعتبر مفتي، لا ليس مفتيا يقولها كلهم. نعم أنا ليس ما فتوى إلا على سبيل التجوز اللي هو أنت إذا ترك عندك يمثلون من ترك عنده شخص أمانة لفلان فأتاك فلان ووقف عند الباب وأخرجت له من بيتك، أنت لم تعطي فلان الشيء وإنما أعطيته ما أوصي لك به، كذلك النقل كذلك هذا نقل الأئمة فبلغته لمن يطلبه. نعم يجوز الاجتهاد في فن فقط وفي قضية وبعض قد ربط، نعم هو صحيح تجوز الاجتهاد، يجوز تجوز الاجتهاد في فن فقط، معنى فن فقط معنى كيف البيع فقط، الإنسان مجتهد في البيع لا غيره يقلد في غيره. والله في قضية فقط أنا هناك مسألة واحدة من مسائل الفقه بلغ في درجة الاجتهاد واجتهد فيما أداه الاجتهاد وقلد في غيره، هذا على الصحيح عشان يجوز الاجتهاد. وبعضهم قد ربط على يجوز تجوز الاجتهاد لأنه قد يتوقف الاجتهاد في مسألة على مسائل أخرى، فهمت؟ لارتباط الفقهي بما بينهم. هل الاجتهاد يتجزأ أم لا؟ نعم قاعد كان الاجتهاد كان تجزأ أم لا، وصح يجزو تجزأ. نعم فمش ما بلغ في درجة الاجتهاد يجتهد فيه، وما بلغ في درجة الاجتهاد يقلد في غيره. نعم والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من وقوعه من النبي قد روى، كان اختلفوا كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه اجتهاد عقله وعلى قبل جوازه هل هو واقع أم لا، والصحيح وقوعه لأنه اجتهد في مساك. نعم اجتهد في تأبير النخل نهاهم عنه وقال ما أنتم على أمور دنياكم، ولذلك ربما اجتهدوا أربعة صحابة في صلح مع غطفان على جزء من التمرية من تمر المدينة، ولذلك راجع هو السعدان سعد بن معاذ سعد بن عبادة عن هل هذا شيء تحبه نفعله لك، هو شيء أمرك الله تعالى به لا محيد لنا، أما هو شيء تفعله لنا إن كان الأول والثاني فهو مفعول يعني سمعنا وطنا أو حتى غاية، وإن كان الأخير لنا فليس لا نحتاج لذلك، لأن هؤلاء كنا ونحن مهم بالجاهلية لا يطمعون في أن يأكلوا تمرة من تمر المدينة إلا بقرة أو بشراء، والآن هذا قبل الإسلام، والآن وقد نصرنا قد عزنا الله بالإسلام لا نذل أنفسنا بذلك، قالوا إنما فعلته لكم يدل على أنه كان عن اجتهادي فقط. نعم ولكن بالاستقرار كل هذا في الأمور الدنيوية، هاي اجتهادت كيف منزل يوم بدر لما رأى الإنس المكان قالوا الحباب بن المنذر هذا منزل نعزلكه والله، لكن الصحابة يعرفون كيف يخاطبونهم، هذا منزل نعزلكه والله أما هو الرأي والمكيدة، قال بل هو الرأي والمكيدة، قالوا ليس هذا هو الرأي عندي وكذا، قال الرأي ما أشار من الحباب. نعم لكن في هذه الأمور كلها أمور دنيوية. نعم وأيضا فيه حكمة أخرى هو تشريع لمن بعده للرجوع عن رأيه يتبين له أنه أن غيره أولى منه. نعم ما كان سمعها تقول قصيدة قال لو سمعتها قبل ذلك لا لا قال ما قتلته نظر. نعم عفى الله عنك لما أذنت له عبس وتولى. نعم يا رب نعم لا غير ذلك عفى الله عنك ونهى من حسن العتاب قدمت العفو قبل أن يذكر. نعم وواجب العصمة يمنع الجنف وصح حال الوقوع عصره لكن على القول بالوقوع أكل حال معصوم في يمكن منعه وقعوا قالوا إنه إلا وحي يوحى. هذاك اللي أصله كامل ليس إلا وحي يوحى. نعم، لكن على القلب بأنه أنه يجتهد فهو معصوم في اجتهاده. نعم نعم. سبحان الله. لا لا، مسألة أخرى. نعم. واجب العصمة يمنع الجهل. يمنع الجهل على الميل الحي، معناه قطعا هو معصوم في اجتهاده. نعم. وصحح الوقوع عصره. هذه مسألة أخرى. هل لغيره أن يجتهد في عصره؟ نعم. معناه وقوع اجتهاد من غير النبي صلى الله عليه وسلم. هل لمن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هل لهم أن يجتهدوا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم لا؟ لأنهم تقدموا إلى ذلك. الصحيح وقعه لأنه وقع مرات. ومن هذا الحديث حديث معاذ لما بعثه القاضي اليمن قال له بتقضي قال له كتاب الله قال له بتقضي بسنة قال له اجتهد جهدي ولا فقره على ذلك عمرو بن العاص نعم وكذلك وعلي ما صلى وحتى أبو بكر اجتهد في تعبير الرؤيا بحضرته قال له أصف الشيء وأخطأت الشيء نعم لا غير ذلك وبعضهم قال عنه يجوز الاجتهاد لمن ليس في حضرته لأنه قطع الضرر كما في معاذ واستعاجهم في اليمن وغير ذلك ويقرهم أو يمنعهم نعم وما بحضرته لا لأنه متقدم بين يديه نعم ولذلك هو كان ما فعل إلا بعد أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ووحد المصيبة في العقلي وما ليكون رأه في الفرعي قال مو الأمور المسائل العقلية التي يستقبل العقل إدراكها كيف العقائد التي كيف وجود الله تعالى ووحدته وصفات الواجبة له والنبوءة وصفات الواجب للنبي بالهذا يكون يستقل العقل الإدراكي ويتوقف على الشرع وعقله هذا مصيب فيه واحد من اجتهد فيه وأخطأ فهو مخطئ ولا عذر له لأنه مخالف الدليل القطعي كله غير معذور العذر إنما هو مخالف الدليل ظن لأنه يقبل الاحتمال ما الدليل العقلي لأنه لا يقبل الاحتمال معناه لا يكون الخطأ فيه إلا بتقصيره لا يقع الخطأ فيه إلا عن تقصير نعم ولذلك اليهود اللي قالوا تثليث وكذا وكذا لا تقصير لو عملوا أقولهم إعمال الصحة على أنه لا يصح تعدد الآلهة لا يصح لو كان في مآلة الله المسجدة دليل تماما أصله الكتاب من هذا العقلية هذا العقلية حكم العقل به نعم لهذا سمعت الشيخ يقول المخطئ في العقليات آثم العقل مرض به هذا العقليات هذا آثم معنى بأن هذا العقل دليل عقلي قطعي ما في احتمال معنى من أخطأ فيه لا يكون إلا من تقصير والمقصر وحتى حتى في الفروعي هذا آدم بلي ولا الفقيه لا بد مجتهد لا بد مبذل وسعه إذا قصر والسيدك ولك هو آدم متى ما قصر في نظره وقل دام قدره نعم وحيد المسلم وبرد العقل هنا لا هذا العقل معناها المسائل العقائد اللي يمكن يدركها بالعقل واللي تقوم الحجة بها على الكافر أنت الكافر يا رب تقيم عليه الحجة لا تقيم عليه الكتاب والسنة ولا يحترم الكتاب والسنة قال هناك دليل عقلي اللي مشترك بين الجميع ولا يمكن أن يكابر في مكابر لأنه يريد النتيجة وقطعة نعم ومالك رآه في الفرعي ومالك رآه ولذلك قدمنا هنا أن هذه الأدلة أن هذه المسائل اللي تثبت بالعقل لا يمكن أن تثبت بالإجماع لأن الإجماع فرع عنها يلزمون الدور نعم بالشرع كله متوقف على إثبات ثبوت الشرع كله متوقف على إثبات هذه نعم ومالك رآه أما ما الفرع واختلفوا كان هذا كل مجتهد مصيب أم يصيب واحد ومالك رآه من هو تخطئته وأدلتهم على ذلك من ناحية الشرع حديث اجتهد الحاكم فأصاب له أجران ويجتهد أخطأ له أجر ينقسم المجتهد إلى مصيب ومخطئ ولأن أيضا معروف عند المحققين أن أحكام الله تعالى لا تخلو مصلحة مصالح ولا يمكن أن تكون مصلحته في الشيء ونقيضه يحكم هذا بحكم ويأخذ الآخر بنقيضه ويكون لمصلحة فيه معا نعم قال في الحكم مالكم هذا الجمهور لا خصوصية لمالك هنا وكالكم هذا الشافعي والجمهور نعم فالحكم في مذهبه معين وعلى هذا القول كل واقعة لله تعالى فيها قول حكم معين من أصابه فقد أصابه ومن أخطأ فقد أخطأ نعم الحكم في مذهبه معين له على الصحيح وكل حكم معين فقد جعل الله تعالى عليه دليل طريقا تؤدي إليه يمكن معرفته بها إما دليل أمر دليل يفيد القطع ولا أمارة يفيد الظن نعم الحكم له على الصحيح ما يبين من دليل أمارة نعم مخطئه وإن عليه انحتمى إصابة له الثواب لكن من أخطأه وإن كان مطلوب الإصابة وإن علي حتم إصابته، على كل حال هو مذهب مذهب على اجتهاده، وإن كان مصيب مذهب على اجتهاده وعلى إصابته من الإجراء، والمخطئ مذهب في اجتهاده لا ثواب له ومعذور في خطأ. نعم. وإن علي حتم إصابة له الثواب التصنع، ومن رأى كل مصيب. هذه المسألة كان كل الناس يغفلون عنها، عن مسائل اجتهادية، من اجتهد بها وأصابه له إشران، وما اجتهد بها طبعا فهو بعده معناه ولا تعريفه. لكن الله تعالى من كرمه يعطيه الإشراء على ذلك، ينبغي للناس أن لا ينكروا عليه، وهذا هو مدرك عن لا إنكار المختلف فيه. هذا على مدى التخطيئة مع على مدى التصويف، لا إشكال كل مصيبة. ولهذا قال لا تبديع في مسائل الإشراء، لا تبديع ولا تكفير ولا تبديع، لا تبديع إذا كانت من المسائل، ولا تبديع ما دون ذلك. نعم. ثم قال ومن رأى كل المصيب، لكن عدم التعلم مشكلة، مصيبة. ومن رأى كل المصيب يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد. هناك قول من قول المصور أنه ليس لله تعالى حكم على التعيين في واقعة معينة، وإنما الله تعالى جعل هذا الاجتهاد المجتهد رحمة بأمته، فما أداه الاجتهاد هو حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده. نعم. ومن رأى كل مصيبة يعتقد أنه يتبع ظن، معنى أن الحكم لله تعالى تابع ظن المجتهد. نعم. ما زال عنده تسلم تقرأ. أزاكم الله خير. الله يبارك فيك. وإن لم يكن بينهم مالك الأول. قول يمكن في نظري عبد. سألك التخريج للمتهم المذهب. ها؟ فذاك قوله بها المخرج. لا طبعا التخريج لا مشتهد المذهب. التخريج مشتهد المذهب. فقط. نعم لا مشتهد المذهب. جزاكم الله خير شيخ محمد. الله يسلم عليك. الجنة ما شاء الله.